نكمل حوارنا. لماذا لم يقل فما استطاعوا مضيا ولا رجوعا؟ ولا أمانا. نعم، ولو قال ذلك لم يدل على الاستمرار والدوام في الرجوع، حتى في عدم هذا في المضي. نعم. طب كيف هنالك مضي اسم؟ مضي اسم. طيب، هو يعني قد يكون منقطع، كيف يعني الآن هذا الفعل يدل على الاستمرار ولا يرجعون، فعل مضارع ديمومة هكذا مستمر ولا يرجعون، يعني أفاد عدم الرجوع بصورة عامة. جيد. لو قال ولا يعني ولا رجوعا، فما استطاعوا مضيا ولا رجوعا، محتمل أنه في وقت محدد قد يكون فيما بعدها يستطيع، يعني لما تقول ضربت فلان فما استطاع مشيا ولا قياما، محتمل فيما بعد يمشي ولا ما يصير؟ يصير. فما استطاع مشيا ولا قياما يجوز، يحجز فيما بعد يمشي. صحيح. لو قال مثل ما تفضلت، يعني ما استطاع مضيا ولا رجوعا، هذا لا يفيد الدوام، الدوام جاء من الفعل يرجعون، بس جاء للرجوع فقط ليس للمضي. وإذا كان لا يرجع معناه لا يمضي، كيف نفهم هذا؟ إذا هو لا يستطيع أن يرجع معناه لا يستطيع أن يمضي أصلا. إذا هو إذا يستطيع نفى الحركة عنه هكذا. إذا هو نفى الأسهل صح، يعني ما يستطيع أن يصنع الأصعب، لا يستطيع. صح. ولذلك عندما يعني عندما قال ولا يرجعون هذا نفى ذلك الأمرين على وجه الدوام. نعم. لو قال ولا رجوعا لم ينفي الدوام، ليس فيه نص على في الدوام، كما تقول يعني ضربته فما يستطيع مشيا ولا قياما ولا مشيا، ممكن فيما بعد يستطيع. صح. والآن لا يستطيع. يبقى السؤال الثاني، فما استطاعوا مضيا ولا أن يرجعوا. أن يرجعون، حتى يكون مصدر على مصدر. على مصدر. مصدر مؤول على مصدر صريح. نعم. هو لو قال ذلك راح يصير نفي الرجوع في المستقبل. ولا أن يرجعوا. لأن أن تصرف فعل الاستقبال. الاستقبال. لا تفيد الآن. الآن معناه. هو يريد الآنية تحديدا في كلام. عامة، لأن يرجعون عامة. حل الاستقبال. الله أكبر. طبعا لو قال أيوة. لو قال أن يرجعوا يكون المستقبل. لم ينفي الحال. لا يفيد الدوام. نعم. صح. فإذا هذا يعني أدق شيء في استعمال في الدلالة على المعنى هو ما ذكر. طب اختلاف أدوات النفي فما ولا، يعني أنا أود أن أنتقل إلى نقطة أخرى، لكن في وجهنا فما استطاعوا ولا يرجعون، هل لها لمسة بيانية معينة في كلا الكلمتين؟ طبعا هنا ما داخل على الماضي شرطة، لا هي الآن داخل على الماضي. نعم صحيح. ودخول ما على الماضي يفيد توكيد النفي. توكيد النفي. دخول لا على المضارع، النحاة خصصوه بالاستقبال أكثرهم، لكن قسم قالوا لا ليس خاصة بالاستقبال، الكثير أن تكون في الاستقبال وقد تكون للحال أيضا تفيد. نعم. عن الإطلاق هكذا، هذا الفرق بين ما ولا. يعني.